كيف أمسيتم؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في قصة جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه. هو جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه وعن أبيه. فقصة جابر فيما يتعلق بدين أبيه وزواجه وقصته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى هذه القصة عشرة من التابعين عن جابر: محارب ابن الدثار، وسالم ابن أبي الجعد، ونبيح ابن عبد الله العنزي، ويحيى ابن عباد من الكوفة، والشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي من البصرة، وكذلك أبو المنذر أبو نظرة مالك بن المنذر من البصرة، وأبو الزبير وعطاء بن أبي رباح من مكة، وعبد الله وعبد الرحمن ابن كعب ابن مالك من المدينة. كل واحد من هؤلاء ذكر شيئا من القصة، لكن أوفى سياق للقصة إنما هو رواية نبيح بن عبد الله العنزي، وذلك اخترت رواية نبيح في المقطعين جميعا، وهي قصة ماتعة تبين قدر جابر عند النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي عليه الصلاة والسلام عند جابر، وقصة ممتازة جدا سأقرأها. واخترت سياق رواية أحمد، الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق متعددة، وانفرد مسلم ببعضها والبخاري ببعضها، لكن أوفى سياق رأيته للقصة هو سياق نبيح ابن عبد الله العنزي رحمه الله. نقول جابر، طبعا القصة لها مقطعين، فضلت أن المقطع الأول اللي هو بداية القصة خالص، وبعدين المقطع الثاني هقوله في بعد كده. قال جابر ابن عبد الله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم. دي كان في غزوة ذات الرقاع، اللي هو ما ذكروش إن نبيح ابن عبد الله العنزي، ذكروا عامر ابن شراحيل الشعبي. غزوة ذات الرقاع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، فقال لي أبي عبد الله: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا. النظار الجماعة بينتظروا الغزاة، أول ما المعركة تخلص يبصوا بقى على المقاتلين، من مات من بقي، هم ذا النظار أهل المدينة الذين ينتظرون الغزاة بعد انتهاء المعركة. فقال: لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لحببت أن تقتل بين يدي. قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح. أنت عارف الناضح اللي هو البعير، عادلتهما، أنت عارف الخرج اللي بيتحط على الدابة بيكون في عين في يمين وعين في الشمال، فهي جابت زي ما يقول خرج كده، حطت في واحد منهم عبد الله بن حرام والتاني خال جابر، ميتين قتل عبد الله بن حرام، يعني كان في قتل في أول من قتل في غزوة أحد، والغزوة دي كانت غزوة أحد. ف قال يعني لولا أن لي بنات، في رواية ثانية قال لي أخوات وبنات، طبعا ده يفسر عدد البنات أو الأخوات. في رواية البخاري 6 بنات وفي رواية ثانية 9، بس ما قالش بنات، 9 نساء، ده يبين أخوات وبنات، يعني 9 دول كانوا بعضهم أخوات وبعضهم بنات، عشان في رواية 6 وفي رواية 9. فعمته وفي رواية الشعبي قال ابن عمتي، هو اللي جاب عبد الله بن حرام وخال جابر استشهدوا. يعني طبعا ابن عمته أو عمته ده يحمل على إن ابن عمته وعمته كانوا الاثنين موجودين، لكن بدأ في بذكر عمته في هذه الرواية. قال عادلتهما على ناضح، تعرف لما يكون واحد في ناحية والتاني في ناحية بيبقى ايه الخرج معدول، يعني ما فيش حاجة تقيلة عن حاجة يعني. فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابر بني سلمة، لأن جابر بن عبد الله من بني سلمة من الخزرج من بني سلمة. فلما وصلوا إلى المدينة إذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي على اللي القتلى: ادفنوهم في مصارعهم، في المكان اللي اتقتلوا فيه أسفل جبل أحد. فأرجعوهم مرة أخرى بعد ما دخلوا المدينة، رجعوا تاني عشان يدفنوهم في مصارعهم في المكان الذي قتلوا فيه. قال: فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منهم. الكلام ده بعد 40 سنة من غزوة أحد في خلافة معاوية، كانوا بيرصفوا طريق، فالجماعة هم بيحفروا طبعا في قبور ناس مدفونين في أسفل الجبل، فمعاوية أراد أن يشق عين ماء أو يرصف طريقا، العمال هم بيحفروا، خرج جزء من جسد عبد الله بن حرام وهم بيحفروا، خرج شيء من جسد عبد الله بن حرام، فراح لجابر قال له: ده عمال معاوية هم بيحفروا، فجسد والدك ظهر، فتعال نقله في مكان تاني ودفنه. سبحان الله، بعد 40 سنة يقول جابر: وجدته كما هو. حتى في بعض الروايات ان هو كان جرح فحط إيده على بطنه، فلما رفع إيده نزل الدم. سبحان الله، يعني رفع إيده من على الجرح الدم نزل بعد 40 سنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان الله، بعد 40 سنة. حتى في بعض الروايات قال ولم يترك منه إلا موضع القتل. تعرف الجرح لما بيلتئم بيترك مكانه سواد، هو ده الذي تركه الموضع القتل اللي أشار إليه جابر ابن عبد الله. قال فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته من 40 سنة، لم يتغير منه إلا ما لم يدع القتل من القتيل، اللي هو مكان الجرح السواد الذي يكون من الجرح إذا برأ. قال وترك عليه دينا من التمر، ده دين عبد الله بن حرام، كان الدين اللي عليه 30 وسقا، الوسق مكيال، 30 وسق من تمر العجوة. تعرف التمر في عجوة، في تمر أبو زيد، في تمر اللين، في أنواع، العرب كانوا بيصنفوا التمر أنواع يعني. فكان اللي سلف عبد الله بن حرام واحد من اليهود. أنا ظللت يعني إن أول ما قرأت الحديث أول مرة استغربت إنه لما جابر جاب النبي صلى الله عليه وسلم ليستشفع به، لأن جابر كان عنده حدقتين، واحدة كبيرة والتانية صغيرة، والرجل اللي هو اليهودي استغربت إن حد يرد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، استغربت يطلع من ده. قعدت أفتش في الروايات لقيت يهودي، وتطلبت اسمه، وجدت اسمه في تاريخ دمشق بن عساكر أبو الشحم، يبدو أنه كان تخين أو كده يعني. وانت عارف كما يقول الشافعي ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن الشيباني، لما صاحب أبي حنيفة لما شافعي راح يتعلم عنده كان محمد الحسن تخين يعني. فيقول ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن الشيباني، على أساس أن يعني يقول له كل ما يدخل قوي مخه بيدخل معاه يعني. فده اليهودي بقى، الله المستعان. فهذا اليهودي كان له 30 وسق من التمر، من تمر العجوة، العجوة اللي أفضل تمر عند العرب العجوة، لكن مش كل البستان يطلع عجوة، بيطلع أنواع. حاول جابر يقول له خد أي حاجة، مرضاش، قال لك أحسن حاجة أجيب النبي يستشفع به العلو الكسف. طبعا لما لقيت اليهودي ما استغربتش أنه رد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وترك أبي دينا من التمر فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي. في التقاضي قال له خذ أي تمر وخلاص، قال له لا عايز العجوة، ما من البستان طلعش عجوة كله، قال له لا عايز العجوة، مصر انه ياخد التمر كله من اجود انواع التمر. فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله ان ابي اصيب يوم كذا وكذا كذا وكذا، يوم احد يعني، وترك عليه دينا من التمر وقد اشتد علي بعض غرمائه في التقاضي، فاحب ان تعينني لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى الصرام المقبل. الصرام الجمع المقبل للتمر، يعني مش لازم يأخذ التمر كله مرة واحدة في أول مرة يعني. ففي رواية الشعبي قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغربي، أغربي يعني هاجه، قال له يعني انت جايب النبي عشان ما تسدش التمر، طب انا مصر اخد الايه العجو، يعني مش وجود النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لك يعني هنترك لك بعض التمر او الكامل، لا لا لا. يقول فاغرو بي، البخاري يقول أغربي أي هاجوا علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار. وجاء معه حواريه اللي هو أبو بكر وعمر. ثم استأذن فدخل وقد قلت لامرأتي: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني اليوم في وسط ساجئون اليوم في وسط النهار، فلا أرينك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تطلب منه شيئا، لكن المرأة ستخالف كما سيظهر بعد ذلك. لا تكلميه ولا تطلبي منه شيئا. قال فدخل ففرشت له فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام. قال وقلت لمولى لي: اذبح هذا العناق وهي داجن سمينة. الداجن اللي هي المعزة الشاه، كان بيأكلها جابر الحشف، تعرف الحشف اللي هو ايه، التمر اللي مش طايب يعني، اللي احنا بنسميه في مصر صيص، نسميه الصيص لا يوكل يعني. فكان بيعطي الحشف للعنز دي تأكل حتى سمنت. فقال لي مولى له: اذبح هذا العناق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام، أول ما يصحى سيدعو بالوضوء وهيتوضأ ويمشي، فأنا عايز بعد ما يتوضأ تماما يكون الأكل محطوط قدامه. هذا ما أوصاه لمولاه. قال له: اذبح هذا العناق وهي داجن سمينة والوحى، الوحى بالعجل يعني، أفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك. فلم نزل فيها حتى فرغنا منها، يعني ذبحها وسلخها وطبخها والنبي صلى الله عليه وسلم نايم يعني. فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يدعو بالطهور، الطهور بفتح الطاء لغمية الوضوء، إنما بضم الطاء الوضوء نفسه. الطهور يدعو بالطهور أي يدعو بماء الوضوء. فلا يفرغن من وضوئه حتى تضع العناق بين يديه. فلما استيقظ من نومه قال: يا جابر ائتني بطهور. فلم يفرغ من طهوري حتى وضع العناق عنده. فنظر إلي فقال: كأنك قد علمت حبنا للحم، ادع لي أبا بكر. ثم قال: دعا حواريه يعني أبا بكر وعمر، فدخلوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه في الطعام وقال: كلوا بسم الله. فأكلوا حتى شبعوا وفضل لحم كثير. يقول جابر: والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليه وهو أحب إليهم من أعينهم، ما يقربه رجل منهم مخافة أن يؤذوه. يعني بنو سلمة دعاهم جابر، كانوا قاعدين بينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب إليهم من أعينهم، ما يقترب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يؤذيه. فلما أكلوا كان يتقدم ويقول، كان يتأخر أقصد، ويقول: خلوا ظهري للملائكة. طبعا ده أدب من الآداب التي فقدت في عصرنا هذا. تعرف الكبراء دايما ينشون أمام الصفوف، دايما الصف الأول تلاقي الجماعة الكبار والشخصيات المهمة والكلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، كان إذا مشى يقول، يتأخر ويقول: خلوا ظهري للملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبصر بظهره كما يبصر بعينيه. وكان إذا سوى الصفوف يقول: والله ما يخفى علي مكانكم، لأنه كان يرى بظهره كما يرى من أمامه. عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: خلوا ظهري للملائكة وتقدموا أنتم. يقول: واتبعتهم حتى بلغوا أسكفة الباب، العتبة بتاع الباب، فأخرجت امرأتي صدرها وكانت مستترة بسفيف. السفيف انت عارف فيه حاجة من الخوص شفافة كده. فامرأة جابر قالت: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. طبعا جابر بعد كده رجع لها، هو لها أساسا لا تكلمي ولا تزعجي ولا تعملي ولا ولا ولا إلى آخره. فقال لها: مش قلتلك أنت لا تزعجي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أتطمع أن يكون النبي في بيتي ولا يدعو لي ولا يدعو لك؟ قالت: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. وأبو أوفى لما أتى بصدقته وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. والصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعض أصحابه بخلاف ما هو معروف. يعني طبعا الصلاة لا تكون إلا على نبي، نقول صلى الله عليه وسلم أو صلى الله على أنبياء الله. والترضي على الصحابة، رضي الله عن الصحابة. أما سائر التابعين فرحمه الله. فقد علمنا من هذا الحديث أنه يجوز أن يصلى على أي أحد. يعني سئل يحيى بن معين: هل يصلى على يعني أحد غير الأنبياء؟ قال: صلى الله على كل جميل. ده كلام يحيى بن معين، يعني إشارة إلى أن يجوز أن يصلى على غير الأنبياء، لكنه بقى مصطلح، يعني اصطلاح أنه لا يصلى كما صح عن ابن عباس، قال: لا يصلى إلا على نبي. فالعلماء عملوا مصطلحات، يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم، الصحابة قال رضي الله عنه، إنما بقية التابعين المتنازل يقال رحمه الله تعالى. وإلا فيجوز أن يصلى على غير نبي كما في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: أدعو لي فلانا غريمه اليهودي، اللي هو مصر ياخد 30 وسق من العجوة. وجابر بيقول ان التمر بتاع الحديقتين ما يجيبش 30 وسق عجوة اصلا، انما يجيب تمر انواع مختلفة، اعلى انواع التمر العجوة افضلها، يعني اللي كان عبد الله بن حرام واخده من اليهود. قال: ادعو لي فلانا، يعني اليهودي. فجاء فقال له: أيسر جابر بن عبد الله طائفة من دينك التي لك على أبيه إلى صرام العام المقبل. قال: ما أنا بفاعل. ده اللي خلاني أدور على من هو. لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل يرد شفاعته صلى الله عليه وسلم، ده جريء قوي. لأن أنا بصراحة يعني قلبي بيتاخد من القصة دي، يعني دي وكمان قصة أخرى، قصة بريرة. أنت عارفين بريرة كانت مولة، كانت أما يعني مش حر، وكان زوجها مغيث، كان عبد زيه وهي أما. فبريرة جدت في كتابتها. تعرف الإنسان لما يكون عبد أو أما ممكن يبقى حر لو دفع مبلغ لمالكه، ده بيسموه الكتابة. فبريرة جدت في أن تقضي كتابها، اللي هي لعائشة، كانت هي عائشة رضي الله عنها كانت مالكتها. فلما قضت كتابها وأخذت حريتها طلبت الطلاق، لأن ما فيش مكافأة حينئذ. واحد عبد ما يتجوز حرة، فهي أرادت أن تطلق، فمغيث استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بحبه، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني خلاها تصبر معايا وتقعد معايا أنا بحبها والكلام ده، فاستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى بريرة فقال له يعني مغيث راجل طيب وواجه كويس خليكي معاه. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. بصراحة لما قرأت دي قلبي اتقبض تاخد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شفيع لحد ويرد شفاعته عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا هي بريرة قالت له أتأمرني؟ لو لا نعم أمرك خلاص انتهى الأمر، هتفضل مع مغيث. لكن قال إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. ثم قامت وقام وراءها مغيث يبكي تبل دموعه لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس عمه ألا تنظر يا عباس إلى حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ قال ما استغرفش، من بيحبها جدا جدا ويبتكره مش عايزة ليه؟ لأنه صار لأنه عبد وهي صارت حرة. فهو ده الموقفين اللي شفت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بريرة وهذا اليهودي. ده اللي خلاني أدور من هو الذي رد شفاعته صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يهودي فما استغربتش. طبعا لما قال له أنظر جابرا إلى صرام العام المقبل، لما السنة الجاية تأخذ طلق، قال لا ما أنا بفاعل واعتل بأيتام. قال إنما هذا مال يتامى. وانت عارفين اليهود يأكلوا للنبي، يعني مش قصة أيتام ولا بتاع، إنما اعتل بأنه أيتام. تمام؟ قال ما أنا بفاعل، إنما هو مال يتامى. فقال صلى الله عليه وسلم أين جابر؟ قلت أنا ذا يا رسول الله. قال كله فإن الله سيوفيك. كله يعني كيل التمر. طبعا هو في رواية الشعبي قال له إيه؟ قال اذهب إلى التمر فاعزله، اجعل العجوة في مكان وتمر زيد في مكان واللين في مكان، يعني كل نوع تمر يكون على بعض في البيدر، بيدر اللي هو الجرن يعني. فقال كله فإن الله سيوفيك. فنظرت إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت، خلاص الشمس هتغرب، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر، راح صلى العصر وجابر بيكيل لليهودي. فقال الصلاة يا أبا بكر. فاندفعوا إلى المسجد قرب العصر، فكلت له من العجوة فوفاه الله. شوف للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما راح مشى في البستان وجعل يدعو، فحصلت البركة في التمر. تعرف بعد ما الغرماء كلهم أخذوا التمر فضل لجابر بن عبد الله كم؟ 17 وسقا. بعد ما أدى للغرماء كلهم كل واحد نصيب منهم 30 وسخ من العجوة لهذا اليهودي، وبقي له 17 وسخا من التمر. في رواية الشعبي عند البخاري كتاب الوصايا، فقال أكثر حاجة كان جابر شايل همها أن يقضي دين أبيه، فيقول وأكثر شيء أهمني أمانة أبي، الأمانة اللي الدين يعني، وكان عندي والله ألا أعود لأخواتي بتمرة ويؤدي الله أمانة أبي. حتى البخاري بوب على الحديث عشان الفقرة دي، قال باب الموصي يؤدي دين الميت مع عدم وجود الورثة، هل يجوز أم لا أن يؤدي دين الميت؟ ما هو جابر قال أدى الله دين أمانة والدي ولا أرجع لأخواتي بتمرة، يعني أخواتي ما كانش موجودين. وده الفقرة التي بوب البخاري في كتاب الوصايا عليها في هذا الحديث. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فاندفعوا إلى المسجد فقلت قرب أوعيتك، يقول اليهودي، لأن لجماعة الغرماء أتوا بأحمرة وجواليق. أحمرة جمع حمار، وجواليق شويلها، جايين عايزين ياخدوا التمر الذي على عبد الله بن حرام. فقال: فكلت له من العجوة فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. في رواية الشعبي برضو أو وهب بن كيسان بقي له 17 وسخا. فجيت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني شرارة، يعني سريع جدا، لأن الشمس دلكت، يعني الغروب أوشك على الشمس أوشكت على الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي العصر في ذلك الوقت. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم كأني شرارة، أي مسرع جدا، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى. فقلت: يا رسول الله، ألم تر أني كلت لغريمي تمره ووفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا وكذا؟ فقال: إيت عمر فأخبره، لأن عمر طبعا لما اليهودي رد شفاعه المسلم تغيظ عليه عمر، فقال له: اذهب لعمر وقول له أن أنا يعني وفيته بالتمر. قال: فأتيت عمر أهرول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره. فقال عمر: ما أنا بسائله، قد علمت أن الله سوف يوفيه إذ أخبرت أن الله سيوفيه. فكرر عليه الكلام 3 مرات كل ذلك، وعمر يقول: ما أنا بسائله، وكان لا يراجع بعد المرة الثالثة. إذا كرر المسألة مرتين، التالتة ما يرجعش. وده حيبان في الرواية الثانية في الجمل، الجمل وثمن الجمل، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر في جمله. لأن العرب كانت تقول: افعل كذا غفر الله لك، مرتين، والثالثة لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع في الثالثة. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر 3 مرات، سأل جابر إيه اللي حصل وماذا فضل له من التمر كذا وكذا، قال: ما أنا بسائله، وكان لا يراجع في المرة الثالثة. فقال عمر: قد علمت أنك لما مشيت في الحديقة ستناله بركتك، للنبي صلى الله عليه وسلم طاف في الحديقة 3 مرات وهو يدعو الله تبارك وتعالى. ولما جابر رجع البيت قال لامرأته: ألم أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أكنت تظن أن الله يورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة عليك وعلي، يعني هذه فرصة النبي صلى الله عليه وسلم يزور بيتهم، كيف لا تطلب منه هذا؟ وهذا دال على حرص الصحابة على الخير. ده الرواية الأولى الحقيقة اللي رواية عفان ابن مسلم، رواها أحمد عن عفان مسلم عن الأسود ابن قيس عن نبيح العمدي عن جابر، ده إسناد أحمد يعني رائع جدا، يعني ما فيش في الإسناد ده إلا نبيح العمدي فقط، ده وثقه أبو زرع الرازي وابن حبان. أما علي بن مدينة قال لا أعرفه، طبعا علي بن مدينة لم يعرفه لكن عرفه أبو زرع الرازي وعرفه ابن حبان ووثقاه، فده إسناد يعني نقاوة كما يقال. يعني إسناد التاني بقى اللي هو فيه قصة جابر، الجزء الثاني من القصة، يقول جابر ابن عبد الله فقدت جملي ليلة فمررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتد العائشة، يشد العائشة، يبدو أنه كان تعرف العدة اللي على الجمل بيشد يعني بيربطها يعني. قال ما لك يا جابر؟ قلت فقدت جملي. قال جملك، اذهب خذ جملك في المكان الفلاني. فذهب جابر في على نحو مما قال، يعني قال له مثلا بعد 100 متر هتلاقي جمل، راح المسافة دي ما لهوش. قال ذهبت يا رسول الله فلم أجده. قال اذهب ستجده. ثلاث مرات يقول له اذهب لنحو كذا هتاخد الجمل، كل مرة يروح ما لهوش، حتى قال اذهب في المكان في المرة الرابعة، قال اذهب مكان كذا تلاقي الجمل، وجد الجمل، كان فقده لكنه وجده. فقال له اذهب فخذه. قال فذهبت نحو مما قال لي فوجدته. قال فبينما أنا أسير على جملي في عقبتي، يعني في المرة بتاعتي يعني، وكان جملا فيه قطاف، جمل قطوف متقارب الخطى يعني بطيء جدا، جمل كان بطيئا جدا. واللي حصل أنه في غزوة ذات الرقاع اللي ما كانوا فيها، أول ما هم رجعين كل رجع بقى على الدابة سريعة بتاع المخلف وجابر وراه، فجابر الجمل بطيء جدا وعمال يضرب فيه، يقول ولهف أمياه ما زال لنا ناضح سوء وأنا موعود بالجمل البليد ده طول عمري وبتاع. قال بينما أنا كذلك إذ سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قلت بجابر، بأبي أنت أمي يا رسول الله. قال ما دهاك؟ قلت أعيا بعيري. قال معك عصا؟ قال نعم. أعطاه العصا، ضربه ضربة ضربتين فارتدت العافية إلى الجمل. قال وجعل جمل يسبق ناقته فأشد خطام الجمل، لأن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تلحق، كانت معروفة كده يعني. في البخاري ومسلم حديث عمران بن حسين جمع المشركين أغاروا على المدينة فأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما أخذوا، وأخذوا معاهم واحدة ست أسروها، المرأة دي عايزة تفر من المشركين تعمل ايه؟ دخلت الزريبة فسمعت رغاء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، كان صوتها معروف جدا للصحابة كلهم، اول ما سمعت رغاء الناقة ركبتها وطلعتها، حاولوا يجيبوها معرفوش من سرعة الناقة. الناقة دي بقى اللي جمل جابر كان مسبقة. قال فجعلت أشد خطام الجمل حتى لا أسبق الناقة. يعني بلين كان بيسير هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلموا يعني هم راجعين يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أعجلك يا جابر، أنت مستعجل ليه؟ قال إني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ قال بأيم كانت بالمدينة. الأيم اللي هي المرأة التي مات زوجها. بأيم كانت بالمدينة. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. قال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق. تعرف البنت البكر بيقال عنها خرقاء، يعني لا تستطيع أن تدبر أمر البيت ولا أمر نفسها. فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، هجيب واحدة زيهم صغيرة في السن أرجع لهم بيلعب السغماء ومش عارف يعمل إيه بتاع. قلت لا، أنا عايز واحدة أم، مش عايز زوجة. وده وفاء الابن، وفاء الابن. لما قال له استوصي بأخواتك خيرا، والله لولا نسيات لي، نسيات نساء يعني لي، لأحببت أن تقدم فتقتل بين يدي. لكن تركه عشان إخواته البنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني ليه تزوجت واحدة أيم ثيب، يعني ليه لم تتزوج بكرا؟ قال كرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. والحظ على زواج الأبكار في أحاديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما. أنتق أرحاما بيخلف كثير، ده معنى أنتق أرحاما. وهذا وفوان يعني المرأة اللي البكر لم تتزوج قبل ذلك، فمش هتصير في دماغها مقارنة بقى بين الزوج الأول والثاني والثالث والرابع. لا، أول راجل في حياتها بي هو الذي يخط مجرى السيل عندها، بخلاف الثيب التي جربت الرجال قبل ذلك. فذاك حظه. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. في رواية الطبراني هلا بكرا تعضها وتعضك. طبعا رواية ضعيفة عشان عزيم الشاكل يعني. رواية الطبراني ضعيفة، لكن هي الرواية المشهورة هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك. قلت يا رسول الله إن عبد الله ترك 9 نسوة خرق فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. فقال أصبت ورشدت. ليه؟ لأنه تزوج سيب لوحدة تقوم عليهن، كما في رواية الشعبي تقوم عليهن وتمشطهن. عايز أم مش عايز زوجة، حفاظا على وصية أبي. قال بعني جملك يا جابر. قال هو لك يا رسول الله؟ قال لا، بعني. في رواية من الروايات أظن رواية وهب بن كيسان قال خذه يا رسول الله، بكم تأخذه؟ قال بدرهم. قال بعير بدرهم، استأل تمن. قال بدرهمين. قال له لا، لا. قال له بثلاث دراهم. المهم فضل معاه لحد ما وصل وقية. الوقية من الفضة 40 درهم. فهو في رواية وابن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسه أدي فصل معاه. قال له درهم، قال له لا، قال له درهمين، قال له لا. فضل يفصل معاه لحد ما وصل وقية 40 درهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بخن بخن، كان في أقية من ناضح وناضح. قال له دي ده مبلغ كبير أوي، بخن بخن يعني حاجة يا بختك يعني. كان في أقية من ناضح وناضح، يعني أقية تجيب أكثر من ناضح، مش ناضح واحد يعني. فقال له قبلت يا رسول الله. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام اشترى جبر نزل قال له مالك؟ قال قد اشتريته، يعني لم يعد لي حق أن أركبه. قال له اركب جملك. قلت يا رسول الله ما هو بجملي ولكنه جملك؟ قال كنا نراجعه 3 مرات حتى المرة الثالثة، فإذا جت الثالثة ما نرجعوش. قال له اركب جملك. قال له لا مش جمل، ده جملك انت. قال له اركب جملك. قال له ده جملك انت مش جملي. قال له اركب جملك في الثالثة خلاص. قال كنا لا نراجعه في الثالثة. فركب الجمل، وأول ما دخل المدينة قابلته عمته. قال لا مش عرفت أن أبيت الجمل. قال فزعلت عمته، زعلت ليه الجمل ده وإيده ورجله؟ ما هو اسمه واضح ليه الجمل، اسمه واضح ليه. كانوا ينضحون عليه السقيا الماء، ينقلوا عليه المية. فانت بعت الجمل اللي هو ايدينا ورجلينا، طب هنعمل ايه؟ فعمته ما حبتش كده، لم تغتبط ببيع الجمل. قال فما رأيتها أعجبها ذلك. قال وكان ناضحا فارها، فاره يعني طول بعرض يعني. قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له خليه معاك وبعدين نرجع المدينة بهاته. قال فأتيته بالخبط فأوجرته إياه، الخبط اللي هو الورق الناشف بتاع الشجر. انت عارفين المرة اللي فاتت قلنا غزوة الخبط، فاكرين غزوة الخبط اللي هو غزوة سيف البحر؟ الخبط اللي هو الورق الناشف كانوا يبلوه في المية ويأكلوه الصحابة في غزوة الخبط يعني. فبقول لأن طبعا الجمل عنده فلازم يأكله، جاب اللي هو الخبط ده وأوجرته، أوجره يعني وضعه في فمه، يعني يقول أكلته يعني عشان يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شبعان. يقول فأخذ الجمل بخطامه وتركه على باب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كان في واحد بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فما حبش جابر يقطع حديثه، فساب الجمل ومشي. فلما النبي عليه الصلاة والسلام خلص قال أين جابر؟ قالوا ربط الجمل ومشى. قال ابعتوه هاتوه. فجه قال أدركوه، أدركه قال لجابر قال له تعالى كلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له خذ جملك. قال بل هو جملك. قال خذ جملك وثمنه. النبي عليه الصلاة والسلام ليه عمل كده؟ حتى يعين جابر على قضاء دين أبيه. ده غير بقى قصة البستان والكلام ده، أنا قلت لكم الحديث له مقطعين كبار، وهو الحقيقة في 10 الذين رووا هذا الحديث عن جابر كل واحد منهم ذكر فقة من الفقرات، لكن أنا استملحت رواية نباح بن عبد الله العنزي لأنها طويلة وفيها يعني من التفاصيل ما تفرق في الروايات الأخرى. فقال له خذ جملك. في رواية يحيى بن عباد عند الطبراني في المعجم الأوسط لما النبي عليه الصلاة والسلام إدى الجابر ثمن الجمل قال له خذ جملك، قال فلقيني يهودي فأخبرته بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني اشترى الجمل وأعطاك ثمنه والجمل كمان؟ قلت نعم. فجعل اليهودي يعجب من صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف فعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مع أصحابه له حاجات كثيرة مع أصحابه كثيرة زي كده زي جابر. وجابر بن عبد الله برضو في قصة الخندق برضو عمل مع جابر النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع جابر شبيه بهذا أيضا، لأن جابر بن عبد الله يعني كان له حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه وكان يحب أباه عبد الله بن عمرو بن حرام. ده لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوه مع عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح تعرفين كان رجلا أعرج شديد العرج، قال ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد، عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح. وكان في أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميت في الاثنين والثلاثة مع بعض، يعني دفن عبد الله بن حرام وخال جابر وعمر بن الجموح في قبر واحد، تمام. فعمر عبد الله بن حرام ده شهد العقبة وشهد بدرا وقتل في أحد. جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم عمل 21 غزوة، جابر حضر منهم 17 غزوة، لكن جابر لم يحضر بدر، غزوة بدر ما حضرهاش، ليه؟ كان صغير السن آنذاك. وفي غزوة أحد ما حضرش ليه؟ لأن أبوه قال له خليك مع النظارين لحد ما نخلص الغزوة لتنظر أمرنا في النهاية وكده. فحضر جابر بن عبد الله كل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وهو قديم في إسلامه. تعرفين جابر أول محاضرة أنا قلتها هنا قلت قصة السبعين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة، كان منهم جابر بن عبد الله لما قالوا إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف، تعالوا بيعوا. فذهب مع 70 من الصحابة الأوائل في الموسم، يعني في موسم الحج، فلقيه في منى. 70 اتقابلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في منى، وكان معه عمه العباس، فجعلوا يتسللون إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، والعباس يبص لهم ويستغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي هؤلاء أحداث شباب صغير، أنا لا أعرف أحدا منهم. ليه؟ لأن الآباء الكبار الصناديد الكبار الصناديد الكبار كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم أباهم وأعمامهم والكلام ده كانوا يعادون النبي. فالأحداث دول الصغار دول هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى. كان معهم جابر ابن عبد الله، كان معه هؤلاء 70، وكان مع 70 أسعد ابن زرارة، ده كان أصغر هؤلاء 70. فلما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وإذا أتيتكم تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم وأجركم على الله. فلما قاموا يبايعوا أسعد بن زرارة وقف، قال لهم يا جماعة استنوا، إما أنكم قوم تخافون جبينة من أنفسكم، خايفين تكبنوا، فبلاش تبايعوا. إذا كنتم مستعدين لمفارقة العرب وتدخلوا في حرب مع العرب قبلوا بيعوه. قالوا له أمط يدك عنا يا أسعد بن زرارة، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى المدينة يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. فجابر ده قديم الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو من المكثرين من الصحابة، يعني من أكبر المسانيد اللي موجودة مسند أبو هريرة، مسند أنس بن مالك، مسند جابر بن عبد الله، مسند أبي موسى الأشعري، دول مسند عائشة كمان، دول أكبر خمس مسانيد في مسانيد الصحابة. وجابر أحد المفتين الذين دارت عليهم الفتوى، فرضي الله عن جابر، وله عن النبي صلى الله عليه وسلم مواقف وحكايات كثيرة. يمكن إن شاء الله إن المرة القادمة هنذكر قصة أخرى لجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. هو الحديث يعني أنا شرحته قبل ذلك، وفي فوائد أكثر من هذا، يعني أنا ما وقفت على فوائد التي كنت أقف عليها في العادة نظرا لظروفي أنا الصحية اللي مخليني أنا مش إيه مش يعني كما كنت قديما، يعني أنشط ذهنا وأسد كلاما والحمد لله. فأنا أحاول بقدر المستطاع أن أقف على بعض هذه الفوائد لأبين كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكيف أنهم أحبوه غاية الحب. ولماذا أحبوه؟ اللي كان بيعمله معاهم عليه الصلاة والسلام، أي بني آدم يغلب على حبه عليه الصلاة والسلام، وذلك كانوا يستعظمون جدا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي تخالف النبي؟ ما يتخيلش إزاي تقول له لا، دي مش موجودة عند الصحابة إطلاقا أبدا. لا على سبيل الاعتراض ما كانش موجود، إنما كانوا يستفهمون مش يعترضون، لا. لكن في حياتهم رضي الله عنهم ما كانش حد يجرؤ على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يعني عبد الله بن عمر ده عمل حاجة مش ممكن أب يعملها النهاردة، ولا ربع كده ولا خمس كده كمان. مرة عبد الله بن عمر كان مريضا واجتمع حوله أولاده بلال وحمزة وعبد الله وعبيد الله وسالم، يعني كانوا كلوت تقريبا حوالي 9 أولاد. فبيكلم مع أولاده فبيروي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو في اللفظ الثاني إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فانبرى بلا ابنه قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. دغل مفرد أدغال، تعرف الأدغال مكان مليان أشجار وحاجة زي كده. فعايز يقول يعني المرأة لو تروح المسجد أخلاقها تسوء، تتلم على الجماعة إياه ويخلوا تنشز على زوجها وبتاع، لا نمنعها إذا ساء خلقها. والكلام ده هو نص كلام عائشة عند البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. طب ده في أيام عائشة النساء هيعملوا إيه يعني؟ في أيام عائشة هيخلفوا في إيه يعني؟ عائشة قصد كده، لو إن المرأة تذهب إلى المسجد سوء خلقها تتلم على واحدة من إياه ولا هاتوا لأصريشه لا يلوف على غيرك ومش عارف ايه والكلام، فمنعها من المسجد يجوز. دل أصد بلال قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، يعني زي ما يكونوا عن السخب في شجرة. فلما قال بلال ذلك حصبه عبد الله بن عمر بحصيات كانت في يده ولعنه، يقول سالم راوي الحكاية، وسبه سبا ما سمعته قط. يسب هذا السب، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا، وتقول لن نمنعهن، وطردوا من مجلس. يقول سالم ولم يدخل عليه حتى مات. عبد الله بن عمر فضى مقاطع بلال ولم يسمع عليه أن يدخل عليه إلى أن مات ابن عمر، تعظيما لفعل ابنه. إزاي أنا أقول ما تخالفش النبي وتخالفه، وتقول كمان لا نمنعهن، وانت سمع كلام يقولك لا تمنعوا؟ لا، ما كانوش كده خالص، ما كانوا يسمحون لأحد قط أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. احنا بنشوف النهاردة مثلا، وهذا لقيته أنا كثيرا، المشاكل التي تعرض علي قديما، كان الولد يعفي لحيته، أبوه مش عايز يلتحي، فيقول له أمك طالق لو ربيت لحيتك. يجين الولد أقول له يا بني لا يجوز لأحد أن ينسخ كلام رسول الله، هو يقول لك أعفي لحيتك وهو يقول لك لا لا ما تفعش كلام، طردك من البيت أخرج، اسمع كلام النبي واسمع كلام أبيك، خلاص نفذ. قال لك اخرج من البيت، اخرج من البيت. وبعدين أبوك حر في الطلاق، هو حر، يجي لي يقول لي طلق كم مرة، اعمل مش عارف ايه الكلام ده. وكثير جدا من الطلبة كانوا كده، يجي يقول لأبويا قال كذا، أبويا قال كذا، أو حلف علي لازم أحلق لحيته وكذا. فيش حد يشيل كلام، ينسى كلام النبي أبدا، يشيله. ازاي لما تحطوا الاثنين قبل بعض، النبي واي حد في الدنيا بدا من ابي بكر الصديق يتحطوا قباله، مش حد يتحطوا قباله. قال سفيان بن عيينه رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر الذي عليه توزن الاقوال والافعال. اي حط اعملها حسبه كده معاه، حمل ميزان كفتين، حط النبي في كف، حطه بلا اي حد، ينفع تحطه بلا حد ابدا. لما يجي لك حديث للنبي عليه الصلاه والسلام قدر الحسبه دي في دماغك، النبي عليه الصلاه والسلام وباله حد ثاني ايا كان هذا الاحد، ما ينفعش تحطه بلا حد خالص. ونحن اذا التزمنا هذا خفت كثير من المخالفات في ديار المسلمين. هديك شايف مخالفات بالجملة، ما تعرفش عد المخالفات من كترها. لكن حط الحزبة دي في دماغك دائما، اوعى تشيلها من دماغك. اذا وصلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وحد أمرك بخلافه، احسب الحزبة دي ميزان، حط النبي في كفة وشوف من اللي تحطه في الكفة التانية ومن أولى بالطاعة. خلص كتير من المخالفات أنت تنتهي منها لو فعلت هذا. كان الصحابة الأول كانوا كذلك، ما كانش حد أبدا يتحط قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حد حط نفسه قبل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا قبل ذلك. إنما في الأعصار اللي احنا فيها دي فيه بكل أسف. فحتى عبد الله المغفل برضو، يعني ذكرته وأنا أتكلم، عبد الله المغفل رضي الله عنه خارج من البيت لقى ابن أخوه بيحذف أو بيخذف، تعرف النبلة اللي بحط فيها الطوبة دي وينشم بيها، فلا ولد بيخذف بنبلة، فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تفخى العين وتكسر السن. إذا الطوبة دي وقعت في عين واحدة تدفعها، في سن الواحد تكسر، فإياك أن تهرب. راح المشوار وهو راجع قال بالنبلة شغال، قال نهيتك وقلت لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخذف ثم تخذف، والله لا كلمتك أبدا. وقطعه لمجرد يقول له النبي يقول لك كده غلط، النبلة دي لا بتصيد صيد ولا بتنكع عدو. يعني أنت لو عايز تصد عصفورة ولا حاجة لبتاع وعايز تضربها بنبلة مش هتعرف تجيبها. هذا يعني كان واحد مرة وأنا بقول الحديد ده قال لي في 100 عصفورة على شجرة، واحد معاه بندقية وضرب عصفورة، اتفضل كام؟ قلت له 99. قال لي ولا واحدة. قلت له ايه؟ قال لي أول ما سمع صوت الطلة ما فيش عصفورة تفضل على الشجرة. أنا مش واخد بالي يعني طالع من المحاضرة أصلا يعني. فهو سبحان الله يعني شوف عبد الله بن مغفل، ولو طلعنا كتير من الصحابة كده حواليك كتير قوي قوي يعني تربوا على العد من المواقف الصحابة في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الأكبر عمر بقى مش مكان، ما كانش عمر يعمل زي ابنه، لا ده عمر ده كان بيضرب على طول. في صحيح البخاري من حديث سيد بن يزيد قال بينما أنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اثنان يتكلمان عالية أصواتهن فحصبني رجل، رمى بحصاه يعني كان هو نايم، قال فالتفت فإذا عمر قال أتيني بهذين، فجاء قال فجئت بهما، فقال له من أين أنتما؟ فقال من الطائف، قال أما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم ميت يعني في القبر، يعني ترفع صوتك وانت جنب القبر؟ لأن عمر تأول قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو هو ميت كهو هو وهو حي، حياته كموته عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين هذا وهذا. أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي شفع لهما أنهما من الطائف، أنهما مش أهل البلد، لكن الأم البلد ويرفع صوته إزاي؟ أهل البلد كانوا يتأدبون بأدب الله عز، بتأديب الله عز وجل لهما. فلا عمر، لا عمر، لا كان عمر بيدخل على طول لما رأى الصحابة يتقذفون عند شجرة يصلون عندها، قال ما هذا؟ بيتزحموا عليه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها، فهم يحبون أن يصلوا عندها، فأمر بقطعها، قطع الشجر، طالما أن الشجرة تبقى بركة يعني يتبركون بها قطع. لا الأوائل دول قصة تانية خالص. فالصحابة رضي الله عنهم يعني بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم معهم أحبوه غاية الحب. شوف الحديث جابر اللي لسه بقوله، قالوا جماعة من بني سلمة حول النبي صلى الله عليه وسلم يخافون أن يقتربوا منه وهو أحب إليه من أعينهم خشية أن يؤذوه، عدوهم بس يتفرجوا عليه وهو بيأكل، خايفين يقربوا له حتى لا يؤذوه رضي الله عنهم أجمعين. الحديث ده الحقيقة صعبان عليا إن أنا مش عارف أخذ راحتي في شرحه، شرحته قبل كده أكثر من مرة، كدت إن أنا ألغي الحقيقة هذا الدرس، ولكن يعني حريص إن أنا يعني أعلم حتى أموت، ودعوت الله قديما أن أموت واقفا لا أموت وأنا نائم ولا في ساحة الجهاد. هذا جهاد الكلمة الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول جهاد